الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. والريح معاشر المستمعين لا يجوز سبها، لا يجوز سبها، لأنها لا تملك من أمرها شيء، فهي مسخرة بتسخير الله تبارك وتعالى لها. ولكن إذا هاجت الريح جاءت السنة بما ينبغي للمسلم أن يدعو به عند هيجان الريح. وساق المصنف في ذلك ثلاثة أحاديث. قال: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء، أي رحمته بعباده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها فيها ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند هبوب الريح. والريح هبوبها إنما هو بأمر الله، فالله الذي أوجدها وهو الذي أمرها وهو الذي سخرها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لمن سخرها واعتراض عليه، وهذا قادح في التوحيد. ولهذا قال في الحديث: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها وتلعنونها للحوق ضرر بكم من جهتها، فإنها خلق من خلق الله مدبرة، وإنما تهب بمشيئة الله، فلا يجوز سبها، لأن سبها يرجع إلى سب من خلقها وسخرها. لكن الذي يليق بالمسلم عند هبوب الريح أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يسأله من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ويتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، كما هو وارد في هذه الأحاديث الثلاثة التي ساق المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الديك. قال: عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه النهي عن سب الديك، وأن من ما جعل الله سبحانه وتعالى في الديك من حسنة أنه يوقظ لأفضل الطاعات وهي الصلاة. وهذا فيه أن الديك فيه معونة على القيام لهذه الطاعة، ومن كان يعين على الطاعة يكرم ولا يهان. ولهذا قال: لا تسبوا الديك، وذكر العلة في النهي عن سبه أنه يوقظ للصلاة. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بسب العلماء الذين يعملون على إيقاظ القلوب وتوجيه الناس ونصحهم وتعليمهم ودلالتهم للخير وحثهم على الصلاة وأمرهم بالعبادة وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا كان الديك لا يسب لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بالعالم الفاضل الجليل الناصح للناس المعلم للخير؟ قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا. قال: عن زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وهذه الترجمة في النهي عن قول المرء على إثر المطر مطرنا بنوء كذا، والنوء هو مطالع النجوم وإدبار النجوم، فمن نسب إليها نزول المطر فقد نسب النعمة إلى غير المنعم. الله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، أي على إثر مطر، على إثر سماء أي على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا فيه الوعيد والتهديد لمن يستسقي بالأنواء بنسبة الغيث ونزوله إليها، وأن ذلك كفر، لأن السقيا فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث متى شاء، وسبب النزول هو لجوء العباد إلى الله واستسقاؤهم واستغفارهم وإلحاحهم على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والذي ينزل الغيث هو الله رب العالمين، فمن نسبه إلى الأنواء فهذا من الكفر، لهذا قال: كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا فيه النهي أن يقول المسلم لأخيه المسلم يا كافر، وأن إطلاق هذه الكلمة أمر ليس بالهين، وأن الواجب عليه أن يحذر من ذلك، لأنه إذا أطلق على أخيه هذه الكلمة قال يا كافر ولم يكن كذلك رجع عليه، لأن قال في الحديث قال إلا حار عليه، أي رجع عليه. فيجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يطلق مثل هذا: يا منافق أو يا كافر أو يا عدو الله أو يا ملحد أو يا زنديق أو نحو ذلك. هذه كلها كلمات عظيمة جدا وخطيرة، فإن لم يكن من قيلت فيه كذلك وإلا رجعت على القائل الأول. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الترجمة في النهي عن الفحش. والفحش هو الكلام السيء الساقط القبيح. وبذاء اللسان أي أن يأتي اللسان بالكلمات البذيئة أي النابية من سب وشتم وفحش ونحو ذلك. قد أورد رحمه الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أي هذه أوصاف ليست من أوصاف أهل الإيمان. الطعن أي الوقيعة في أعراض الناس همزا ولمزا واللعن هو الشتم والسب. فالطعن إخبار عن الناس بالشر واللعن دعاء عليهم بالشر. قال: ولا الفاحش ولا البذيء أي لا يتكلم بالكلام الفاحش الساقط ولا أيضا بالألفاظ البذيئة، بل يصون لسانه عن ذلك كله. فإن المؤمن صين اللسان عن اللعن والطعن والفحش والبذاء. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه بعد المسلم عن الفحش وملازمته للحياء والأدب، وأن الفحش لا يدخل في أمر من الأمور إلا ويقبحه ويشينه، وأن الحياء لا يدخل في أمر من الأمور إلا ويجمله ويزينه، وأن الواجب على المسلم أن يربى بنفسه وبلسانه عن الفحش والبذاء والكلام القبيح والطعن واللعن، وأن يلزم الحياء وما يقتضيه. والحياء خلق جميل يحمل صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب.